المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الواحد والثلاثمائة. الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشغار، وفسر الشغار: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا من تفسير بعض الرواه، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وفسره بعض الرواة بتفسير أعم من هذا، فقال أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه موليته ولا صداق بينهما. وسمي شغارا لأنه خال من الصداق، والشاغر الخالي يقال شغر المكان أي خلا، وقيل لأنه تشبيه بالكلب إذا شغر برجله ليبول أي رفعها، لأن كل واحد رفع يده عن موليته والأول أقرب. ففي هذا النهي عن نكاح الشغار، وهو نكاح باطل بالإجماع ولم يبح في الإسلام قط، وفيه مفاسد كثيرة، منها أن الصداق واجب في النكاح فلا يصح إلا به. قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين الآية، ولو زوج بغير صداق ولم ينف فهذه المفوضة، إن دخل بها أو مات أحدهما فرض لها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن نفي الصداق فاختلف العلماء في ذلك، فقيل يصح ولها مهر المثل كالمفوضة، وهو المشهور من المذهب. والرواية الثانية أنه لا يصح، وهي الصحيحة. ومن مفاسد نكاح الشغار أنه يجب على الولي النصح فيما ولي عليه عموما، وفي النكاح خصوصا، فإذا كان على هذه الحال فلا يؤمن أن الولي يزوجها بغير كفء، مراعاة لما يحصل له من تزويجه بموليته الأخرى، وهذا لا يصح. ومنها أنه تشبه بالكلاب التي هي أخص الحيوانات، وهذا لا يصح ولو رضيت المزوجة. ومفهوم قوله وليس بينهما صداق أنه لو شرط فيه صداق صح، أي غير قليل حيلة، فلا يصح. ومن الأنكحة المحرمة نكاح المحلل، وهو حرام بالإجماع ولم يبح في الإسلام قط، وسواء نوى التحليل من غير شرط أو شرط في نفس العقد، وهو الذي يتزوج مطلقة الإنسان ثلاثا ليحلها له.